إن الله كان Yeah. الله يفتح عليك يا رب يا رب جل عليك. محرمون منه بس مش عايزين نسكت يعني بالمعروف وموت نقول بلاش. Yeah. زيدك كمان يا رب. اللهم زيدك يا رب. زيدك النعيمه. وإذا

صلاه النبي عليه صلاه النبي وخلينا ربنا يجيلك من نعيم وخلاص. فان لم يكن له ولد you لا لا اللهم بارك في نعم الدين اللهم صل على محمد احسن تأتين مرافات كله طويل بس لا بس رده يعني رئيس إنك في وصيتي يوصى بها وله عذاب مهين

الله. حتى إذا حضر أحدهم الموت قال وآتيتم بحزاهن بدي ايه صلاه الليل اللهم عينك رفت عليك اتاخذونه برهانا واثما مبينا وكيف تاخذونه وقد اضاب ربكم الى بعض هتيجي لغة ثانية لا تقول بنت قدمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم Thank you.